بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والنبوة ودلالة النبوة على الولاية، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الحديث التي ذكرت في حق الإمام علي والتي تدل على منزلته ودوره المناط به بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. نواصل ما ذكره حيث قال: الرسول صلى الله عليه وآله عندما قال في الحديث المعروف بين الأمة المتواتر بين الأمة باختلاف مذاهبها عن علي عليه السلام أنه منه بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه كما قال في الحديث إلا أنه لا نبي بعدي، فالإمام علي عليه السلام له هذه المنزلة، له هذا الموقع ويرتبط به هذا الدور بمنزلة هارون من موسى، إلا قال المستثنى من هذا الدور هو فقط النبوة، يعني كل أدوار رسول الله في الهداية، في التبيين، في التزكية، في الحاكمية، في إقامة القسط، كلها مناطة أيضا بالإمام علي. يقول لأن هارون كان نبيا، أما الإمام عليه السلام علي عليه السلام فليس بنبي، ختمت النبوة برسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يؤدي هذا الدور بصفة الولاية، الامتداد، امتداد الولاية وليس امتداد النبوة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله تحدث في هذا الحديث بعبارة تحدد لنا طبيعة الدور المنوط بالإمام علي عليه السلام، المسؤولية التي عليه، ولكن بأجلى بيان، لأن هذا التوصيف الذي ذكر فيه موسى عليه السلام ثم هارون عليه السلام ثم موقع هارون من موسى عليهم السلام وهو موقع الوزير، واجعل لي وزيرا من أهلي، المناصر، المعاضد، الخليفة، أخلفني في قومي، قال له هذا الدور المنوط بهارون عليه السلام كان واضحا في القرآن الكريم ومعلوما في سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، أن يقدم الرسول صلى الله عليه وآله المسألة ويقدم لها نموذجا. طبعا هذه دائما في حتى يبسط يأتي بالنموذج، ها هو هارون أمامكم اقرأوا سيرته في القرآن الكريم فتجدون هذا الدور، فقدم لهم نموذجا ويقدم لهم مثالا واضحا يحددها يبينها يجليها، هو قدم ما يكفي ويفي. ثم ذكر ما ورد في الأحاديث الكثيرة من الإشادة بالإمام علي ودلالتها على الولاية، فقال: ثم في مناسبات كثيرة تحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله عن كبار الإمام علي عليه السلام الإيماني، عندما قال في معركة خيبر قبل فتح الحصن عندما أراد أن يبتعث علي عليه السلام لهذه المهمة الاستثنائية، وتحدث بذلك الحديث المعبر عن الكمال الإيماني القطعي: رجلا يحب الله ورسوله. يعني انظر هذا الوصف، ثم ترك الجميع كأنه لغز، شخص رجل سأسلم الراية غدا، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، يفتح الله على يديه. فطبعا هذه كلمة في الأصل كافية، لو لم تكن له إلا مكرمة إلا هذه، إثبات له بكونه فان في حب الله ورسوله، وكذلك الله ورسوله يحبانه، كرار غير فرار. طبعا هذا شهادة له ببطولاته الكثيرة، ثم قال يفتح الله على يديه، فهذه كاف في الأصل، خاصة وأن قبل قول رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحديث أو هذا الكلام في الثناء، يعني سبقه كبار الصحابة الذين جربوا ولكن عادوا كما قال يجبنهم ويجبنونه، يعني عادوا كلهم فاشلين ولم يستطيعوا، لكن عندما ذهب إلى الإمام علي تحقق هذا. وطبعا عندما يذكرون هذا الحديث يذكرون أن كبار الصحابة كانوا يرفعون رؤوسهم، كل شخص يتصور أو يحاول أن يكون هو المنادى. ثم ذكر دلالة ذلك الحب، فقال: هذه المواصفات الإيمانية القطعية التي تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن مكنون القلب، يعني الإمام علي يعني بريء من كل مظاهر أمراض القلب والنفاق وغيرها، عن مكنون القلب ومخفي الصدر، عما في العمق التي تشهد بشكل قاطع على ما في أعماق الإمام علي عليه السلام من أعلى ومن أسمى ومن أعظم ما يعبر عن الإيمان، الإيمان العظيم، الإيمان الذي يقوم أو ينبعث وينطلق من هذه المحبة المقطوع بها بشهادة الرسول صلى الله عليه وآله. حتى الله تعالى عندما يذكر الاستبدال يذكر يحبه ويحبه، يعني دائما يذكر المحبة باعتبارها المحبة أكبر من العلم من ناحية الصدق، العالم قد يكون شخص لديه علم ولكنه ينحرف، لكن المحبة دليل على الصدق والإخلاص وهي شرط أساسي، فكيف إذا أضيف له العلم والحكمة وغيرها؟ يقول هذا بشهادة الرسول صلى الله عليه وآله عن الله سبحانه وتعالى: رجل يحب الله ورسوله فهو على هذا النحو من الإيمان. طبعا عندما رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذا الكلام هو من الله، رسول ما ينطق عن الهوى، وبالتالي هذا الكلام وكأنه من عند الله. رجل يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، يفتح الله على يديه، هذه كلمات من الله سبحانه وتعالى، وبلغها رسول الله صلى الله عليه وآله. قال يبين العلاقة المتبادلة، علاقة الإمام علي عليه السلام بالله ورسوله بمحبته الإيمانية العظيمة في محبته لله سبحانه وتعالى، المحبة الإيمانية التي قال الله عنها في القرآن الكريم: والذين آمنوا أشد حبا لله، حبا يفوق كل حب، حبا يبعث على الانطلاقة العملية بناء على أساس الاستقامة ضمن منهج الله وتعليماته سبحانه وتعالى. يعني الإمام علي هذا الصدق، هذا الإخلاص، بخلاف أولئك الذين سلموا أنفسهم للفئة الباغية بكل أنواعها، الذين كانت لهم رغبة في المناصب، رغبة في بكل رغبة وشوق ولهوة ولهفة، ثم هذه المحبة العظيمة التي ينتج عنها طهر المشاعر، زكاء النفوس، صفاء النفوس، التي تصلح باطن الإنسان فيصلح ظاهره وتسمو وتصلح أعماله. أما في علاقته برسول الله صلى الله عليه وآله فهو يحب رسول الله كما ورد في الحديث، وهو أوعى الأمة وأعظمها معرفة بعظم منزلة رسول الله ومكانة رسول الله وأهمية رسول الله صلى الله عليه وآله. فكانت علاقته بالرسول كمؤمن بهذا الرسول، متبع لهذا الرسول، مقتدي بهذا الرسول، علاقة مميزة. هو عاش في ظل أجواء التربية النبوية التي حظي بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله طول مسيرة حياته، حتى لحق الرسول صلى الله عليه وآله بالرفيق الأعلى. ثم ذكر ما ورد في الأحاديث المتفق عليها من كون حب الإمام علي علامة على الإيمان. طبعا هناك أحاديث وهي أيضا محل اتفاق في الأمة جميعا، والصحابة كانوا يذكرون هذا الأمر بأنهم كانوا يعرفون أو يفرقون بين المنافقين والمؤمنين من خلال موقفه من الإمام علي. يعني كل من يبغض الإمام علي ففيه خصلة خطيرة من النفاق، بل اعتبر منافقا. يقول: كم من مقامات عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله عن الإمام علي عليه السلام في منزلته في الإسلام وفي دوره المهم وفي مقامه المهم، عندما كان يقول: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. طبعا هذا الحديث في الأصل كان يكون يعتبر معيار للمحدثين، للأسف المحدثين صاروا يقبلون أحاديث النواصب ولا يقبلون أحاديث الموالين أو الشيعة المحبين للإمام علي، فمع أن رسول الله قال: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. رسول الله شاهد وأخبر بأن هذا الذي يبغض الإمام علي هو منافق، فكيف يجيزون الرواية عنه؟ وكثير من الأحاديث التي تؤذي الإمام علي أو ربما وضعت لتعتيم أو ربما تبييع، لأنهم ذكروا لبعض، ورد هذه الأحاديث كثيرة في فضائل الإمام علي، وضعوا أحاديث كذلك في فضائل غيره حتى يميعوا المسألة، وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوزع هكذا الإشادات بالمجان لأي شخص حتى لو لم يكن مستحقا. فقال: عندما يرد في مناسبات أخرى الشهادة والنص على كمالات إيمانية تتعلق بالإمام علي عليه السلام هنا وهناك، في كل ذلك، في كل تلك المناسبات، هو كان يؤشر إلى الإمام علي، وكان يسعى إلى أن يربط الأمة بالإمام علي ضمن هذا الدور المهم الموكل إليه. ثم ذكر الدلالة التي يحملها البلاغ يوم الغدير، فقال: يأتي، طبعا هذه كلها كانت سبقت يوم الغدير، كل هذه الإضافات، كل هذه الإشادات، كل هذه الإخبارات تهيئ الأمة لاستقبال ذلك البلاغ الأساسي، لأن كل تلك البلاغات قد تجد من ربما يحاول أن يؤولها، لكن جاء البلاغ الذي أقيمت به الحجة. قال: يأتي البلاغ في مناسبة يوم الغدير ليمثل تتويجا لكل تلك الإشارات ولكل تلك التنبيهات لكل تلك النصوص في تلك المناسبات المختلفة، وليمثل إعلانا عاما، وقد حضرته جموع الأمة بمناسبة الحج التي ذهبت لحجة الوداع بعد عملية استدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله، استدعاء من جانبه للأمة للحضور، دعاهم يعني لأن أمر أساسي، هناك أمر أساسي يريد أن يلقيه بينهم، لم يضع هذا الأمر فقط لسلة من أصحابه يسمعون، بل دعاهم جميعا إلى أن يسمعوا. قال للحضور في ذلك الحج بأقصى ما يمكن، قال مطلوب من كل الذين يمكنهم أن يحضروا في ذلك الحج، لأن فيه بلاغات مهمة ونداءات مهمة وتوجيهات مهمة وتعليمات مهمة. فرسول الله صلى الله عليه وآله وهو عائد في تلك الظروف الحساسة المهمة التي أبلغ فيها الأمة عن قرب رحيله من هذه الحياة بكل ما لذلك من تأثير، بكل ما يتركه ذلك من قلق في واقع الأمة، وهو في الطريق من مكة يريد العودة إلى المدينة، وصل إلى واد ما بين مكة والمدينة، وهو إلى مكة أقرب، وهذا الوادي يعرف بخم، وفي هذا الوادي غدير ماء. بالقرب من هذا الغدير الرسول صلى الله عليه وآله نزل عليه قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يقول هذه الآية المباركة والتي هي آخر ما نزل من القرآن الكريم، والتي عادة ما نذكر نحن والكل يذكر، بأنها تضمنت ما يدل على أهمية هذا البلاغ وبأنه في أعلى درجات الأهمية، ثم ذكر دلالة هذه قوله تعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته على ذلك. فقال رسول الله قد بلغ التوحيد بأهمية هذا المبدأ العظيم، مبدأ توحيد الله سبحانه وتعالى، وبحساسيته الكبيرة في الواقع العربي والواقع البشري عموما، مع كون ذلك التوحيد كان ناس نفروا منه نفورا شديدا، ومع ذلك بلغه سواء الواقع العربي أو الواقع العالمي آنذاك، بلغ شرائع الإسلام في معظمها، بلغ كذلك المبادئ المواقف القيم الأخلاق، خاض مختلف أنواع الصراع مع المشركين العرب، مع العرب مع اليهود، حسب الموقف معهم مع النصارى وحسب الموقف معهم، أعلن المواقف الرئيسية واتخذها في كل تلك المراحل الماضية منذ بعثته بالرسالة وإلى ذلك اليوم. العقائد الرئيسية قد بلغها، معظم القرآن الكريم قد نزل. فالرسول صلى الله عليه وآله يعني في المرحلة الأخيرة ما قبل وفاته بأقل من 3 أشهر يقول الله له: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني كل أن ذلك البلاغ، مع ذلك الله تعالى يقول: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يقول هذه الآية المباركة من أهم الآيات التي ينبغي التوقف عندها مليا والتأمل فيها وتدبر لمحتواها العظيم، لأنها من آيات الله المهمة التي تضمنت هديا لنا، ونحن في أمس الحاجة إلى هدي الله سبحانه وتعالى، نحن كأمة مسلمة في أمس الحاجة إلى أن نهتدي بهدى الله سبحانه وتعالى، لأنه النور، لأنه النجاة، لأنه الفلاح، لأن في الاهتداء به وعيا والتزاما عمليا الخير كله، الفلاح، النجاة، الفوز. ثم ذكر دلالة الآية الكريمة على أهمية البلاغ الذي كلف به رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: ولذلك هذه الآية المباركة قدمت لنا ولفتت انتباهنا إلى أهمية هذا البلاغ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن ممتنعا عن تبليغ ما أمره الله به إبلاغه، ولا يمكن أن يمتنع من ذلك أو أن يحاول التنصل عن ذلك والتهرب من ذلك. هو منذ بداية البعثة الإلهية له بالرسالة إلى الناس، بداية من مجتمعه في مكة، صدع بأمر الله سبحانه وتعالى حتى في أهم المسائل الحساسة آنذاك وفي مقدمتها التوحيد، وخاض الغمرات للحق ولإقامة دين الله ولإقامة رسالة الله في مواطن كثيرة، وواجه التحديات والصعوبات الجمة والمتعددة. فهو لا يحتاج أن يخاطبه الله بهذه الطريقة لكي يبلغ، أن يقول له: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لا يحتاج إلى هذا المستوى من التعبير والخطاب له لكي يبلغ، وإلا كان قد يمتنع أو يرفض أو يتنصل ويتهرب من الإبلاغ. حاشاه، هو صلى الله عليه وآله وسلم في إيمانه العظيم بالله، في علاقته بالله، في كماله العظيم وتهيئته للقيام بمسؤولية الرسالة. ولذلك فتلك الكلمة هي لنا نحن، كي يقول يعني حتى ندرك الأهمية، يعني نعم أنتم اتبعتم رسول الله في كل ما بلغتم به، لكن إن لم تتبعه في هذه فكأنكم لم تتبعوه. يقول هذه لنا نحن المسلمين، لنا نحن الأمة، لكي ندرك ماذا يعني هذا البلاغ، أهمية هذا البلاغ. عندما يقول: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، قال لتدرك الأمة بكلها، لندرك جميعا مستوى الأهمية لهذا البلاغ التاريخي العظيم، أنه في أعلى درجات الأهمية من حيث موقعه في الدين نفسه، في الهداية الإلهية نفسها. وبالتالي هذه الآية الكريمة لا ليست كما يفهم البعض فقط لرسول الله، هي للأمة جميعا لتفهم مستوى وأهمية ذلك البلاغ الذي ألقي في ذلك اليوم، والذي يتضمن الدعوة للولاية والتعامل معها كالتعامل مع النبوة. والحمد لله رب العالمين.